قال مصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا باب يذكر فيه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصبر من الإيمان. والصبر هو حبس النفس، والصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعن مقادر الله سبحانه وتعالى. الصبر بهذا مطلوب من الإنسان أن يكون صابرا راضيا بقدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان صابرا على الطاعة ولم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى فلا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان جعله الله سبحانه وتعالى مرتبطا بالصبر. وأمرنا الله تعالى بالصبر كذلك بآيات كثيرة من القرآن، وبينا أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا كان صابرا على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله فهو المؤمن الكامل الإيمان. ويتصل بشيء من هذا الباب فيكون ناقص الإيمان، وقد يكون كفر بالله سبحانه وتعالى بعد هذا. وعلى كل حال فالصبر كما ذكر العلماء وذكره الشيخ رحمه الله أنه ثلاثة أنواع. أولا ينقسم إلى قسمين: صبر على طاعة الله وصبر عن معاصيه. ثم الصبر على طاعة الله ينقسم إلى قسمين: صبر على الطاعة وصبر على الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله على الإنسان شيئا. فالشارح رحمه الله بين بهذا وذكر أدلة عليها من الكتاب والسنة، وبين أن كمال الإيمان بالتسليم إلى قدر الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعضهم جعله من كمال الإيمان كما قلنا، بعضهم جعله أصل الإيمان، على أن الإنسان إذا كان لم يصبر ولا يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن، حيث أنه لم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. والرضا بقدر الله نوع من أنواع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالشيخ رحمه الله ذكر هنا، قال: لما كان ببديع حكمته سبحانه وتعالى ولطيف رحمته قضى أن يتقيد من فوق المؤمن بالله سبحانه وتعالى النوع الإيمان الكامل بالأمور بالأوامر والنواهي والمصائب إلى آخره. يعني هذه الثلاث الأشياء لابد منها، يعني يصبر كما قلنا على طاعة الله، يلازم أمر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وينتهي بنهي الله سبحانه وتعالى أن يحبس نفسه عن المعاصي. ثم بعد ذلك أيضا يصبر على ما قدر الله عليه، إن قدر الله عليه خير حمد الله وشكر، وإن قدر عليه شر أيضا حمد الله وصبر، وكله في خير كما سيأتينا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: التي قدرها عليهم أمرهم الله تعالى بالصبر على ذلك، واعترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، أي لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ووعدهم عليه الثواب العظيم بغير حساب، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى هذا أن إذا كان صابر على هذه الطريقة والله يعطي أجره زيادة. ولهذا كما وصف العلماء أن الصائم صابر على ما حرم الله، على ما أباح الله له من الطعام والشراب وحرم عليه وقت الصيام، فهو صابر حابس نفسه على ما أمره الله سبحانه وتعالى وعما نهاه الله من باب أولى. وعلى كل حال فالله تعالى قال فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. يعني هذه ثلاثة أشياء. على المأمور يعني أنه يأتمر بأمر الله ونواهي دائم وأبدا ولا يتخلف عن أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. وما نهاه الله وهو محظور كذلك يصبر ويحبس نفسه عن المعاصي ويبعدها عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وعلى المقدور كذلك إذا قدر الله عليه خيرا يصبر ويتحمل، إن كان خيرا حمد الله وشكر وزاد طاعة، وإن كان شرا حمد الله وصبر وكان طاعة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطيه الثواب العظيم كما في الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال رحمه الله: ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، إلى آخر الآية، عن أنهم صبروا ابتغاء وجه الله لا خوفا من إنسان، لا بأمر ولا بالنهي، لأن الإنسان قد يأتمر بأمر مراءة للناس أو رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك، أو ينتهي عن المعاصي أمام الناس خوفا من الناس، لكن إذا كان كذلك هذا لا ينفعه هذا الإيمان، بل يضره ويزيده بعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا صبر خوف من الله سبحانه وتعالى، أمره الله فصبر وعمل، نهاه الله فصبر وانتهى، هذا لا شك أنه مؤمن كامل إيمان بالله سبحانه وتعالى. على كل حال هنا قال: والذين صبروا ابتغاء وجه الله، وقوله تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون، صبروا على ما أمرهم الله ونهاهم وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه كما تقدم الباب السابق، لا يعتمدون على غيره سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: ولما كان الصبر لا يحصل إلا قد إلا بالله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا. وعلى كل حال لا شك أنه تحت رعاية الله سبحانه وتعالى ومحافظة الله، كما قال عيسى بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، معناه أن يكون الله تعالى معه مؤيدا له وناصرا له وموفقا له لكل ما يحب ويرضى، وهكذا يبعده عن كل شر ووفقه لكل خير. ثم قال رحمه الله: قال إمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا، أي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والحديث هذا طويل، بين النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما قدره الإنسان عنده سبحانه وتعالى من موازين الكثيرة، ثم قال: الصلاة نورا والصبر ضياء للإنسان. لا شك وأن هذا لا شك ثابت عند الله سبحانه وتعالى، أن نور الإنسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا يوفق الله لكل خير، وفي الآخرة يعطيه الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم ويدخله الجنة ويرزقه بغير حساب. ثم قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. ولا شك أن الصبر كما قلنا تحمل كل ما أمره الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه في كل طاعة ويجاهد نفسه عن كل معصية، ولا شك أنه صبر أوسع وأوسع من كل شيء. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ولا شك إنسان إذا إنسان كان فقيرا أو كان غنيا لابد من الصبر والتحمل، ويسعى في كل ما يأمره الله سبحانه وتعالى ويرزقه من هذا الرزق الدنيوي. والحديث رواه البخاري، أي هذا الأثر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. وهذا قول معي رضي الله عنه تفسير الصبر، على أن الإنسان إذا كان ليس بصابر كأنه ليس له جسد ولا وليس له رأس، وإذا كان صابرا متحملا أمر الله ونواهيه فهذا كذلك إذن كامل وجسده كامل لا ينفصل منه شيء. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذا كلام علي رضي الله عنه. والأحاديث والآثار لذلك كثيرة. وعلى كل حال لا شك كما قلنا الآيات القرآن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 70 آية ذكر الله تعالى الصبر في القرآن. وعلى هذا فالصبر إذن مهم جدا للإنسان، أن يكون دائما وهكذا متحملا كل ما أمره الله سبحانه وتعالى أو منهى عنه. قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس وصنع ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعداد الصابرين. وعلى كل لا شك أن هذا هو الإنسان الواجب على الإنسان كما قلنا سابقا أن يكون صابرا متحملا بلسانه وبقلبه وبجوارحه، ليس بلسانه فقط ولا جوارحه فقط، بل جميع الأشياء الثلاثة لابد منها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه الآية ذكر أولها كما قال الشاعر رحمه الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هنا معنى أصابه إذا مصيبة، أي مصيبة أصابت الإنسان وآمن بالله واستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، هذا جزاء عند الله أن يهديه يهدي قلبه الإيمان ويجعله دائما موفقا لما أمره الله سبحانه وتعالى ولما وعلى ما نهى عنه، ولا يتقرب شيئا من ذلك من الذنوب أبدا، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى حيث أنه صبر على المصيبة وتحملها ورضي بذلك، فالله تعالى يهديه ويهدي قلبه ويجعل قلبه نورا. لهذا قال والله بكل شيء عليم. ثم قال أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال تعالى في الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي كل شيء من قبل يخلق الله الإنسان وهو بطن أمه كما تقدمنا في الحديث أنه يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يمر الملك فينفق به الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، هذا هو بطن أمه. إذن كلها كما جاء في الآية هذه من قبل أن نبرأها، من قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى يجعلها الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ويقدر له كل شيء وهو في بطن أمه. وعلى كل حال ولا شك أن الإنسان مقدر عليه كل ما أراد سبحانه وتعالى، إنما الله تعالى يؤخر الأشياء هذه على حسب إرادته وعلى حسب حكمته سبحانه وتعالى، وإلا فهو مقدر عليه كل شيء. قال رحمه قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه الذي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. والقلب إذا كان سعيدا وكان صالحا صلح الجسد كله كما جاء في الحديث، على أنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذا أن الجزاء عند الله هو الهداية، أنه صبر على مصائب الله على ما قدر الله عليه، فالله تعالى يهدي قلبه للتسليم وللعمل الصالح ولكل ما يحبه الله ويرضى. قال رحمه الله وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، يعني إذا كان إنسان قدر الله عليه بمصيبة في ماله وأخذه عليه أو أخذ ابنه أو أخذ عينه أو إلى آخره وصبر على ذلك، الله تعالى يعطي في الدنيا والآخرة ويزيده عليك أكثر وأكثر. لهذا قال رحمه الله كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية تبين فضل الصبر وأن الصابر أن له أجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه بشارة منه سبحانه وتعالى بقوله إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم بكل ما كان منهم من الله سبحانه وتعالى فهو عائد إليه لا من إنسان آخر ولا من كذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى مادحا لهم أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالله تعالى يثني عليهم عند الملائكة إن عبدي ابتليته بكذا وكذا وصبر وتحمل فجزيته الأجر الكثير. لهذا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي يصلي عليهم يثني عليهم عند ملائكته ويرحمه رحمة واسعة وكثيرة، وأولئك هم هم المهتدون الذي هداهم الله سبحانه وتعالى كما به الآية السابقة يهدي قلبه، فهداه الله سبحانه وتعالى وجعلهم مهتدين دائما وأبدا ملتزمين بأوامر الله ومنتهيين بنهيه. ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كما جاء في الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام ابن عباس نفسه رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، وقال في آخر الحديث واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام جفت الصحف. وعلى هذا فالإنسان لما دامه مقدر عليه كل شيء عند الله سبحانه وتعالى فعليه التحمل والصبر على ما أعطاه الله وعلى ما منعه أيضا. لهذا قال في الحديث وفي الحديث الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا أحد إلا المؤمن. وهذا لا شك أن المؤمن هو الذي يستسلم وينقاد لأمر الله ونواهيه، وكل ما سمع آية من آيات الله انقاد له واستسلم وخضع وذل، وهكذا إذا كان أمرا أو نهيا، إن كان أمرا امتثل وفعل، وإن كان نهيا امتثل وامتعد عن ذلك. هذا لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان غير مؤمن بالله فإنه على حسب هواه، إن أراد أن يصبر صبر، وإن أراد أن يغضب ويجزع صبر فعل. قال رحمه الله وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته سبحانه وتعالى، وذلك يوجب الصبر والرضا، الصبر على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وعلى ما أيضا ما فعل به من المقادير والرضا بذلك إلى آخره. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند رب عند الله فيرضى ويسلم. هذا كلام علقمة وهو تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه، على أنه إذا إنسان ابتلي ببلاء عند الله سبحانه وتعالى قال يصبر، يعني فسر آية بهذا الكلام يصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيرضى بذلك ويسلم، يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا وصف الله المؤمنين بأن قالوا ونحن لهم مسلمون، أي منقادون ممتثلون لكل أمر ونهي، لا نخالف أمرا ولا نرتكب نهيا. هذا الأثر قال رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة ورضي الله عنهم وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. على كل حال فسأل الآية بهذا على أن يقول إذا تحمل أصيب المصيبة وتحمل، هذه الآية بيّنت له ومدحته بهذا المدح العظيم وأنه مهتدي بهداية الله وعليه من الله الصلاة والرحمة. أقوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، يعني إذا كان من مؤمن بالله لازم عليه أن يكون صابرا، أما إذا كان غير مؤمن كما يقول المعتزلة هنا يعني لازم وملزوم، إذا لزم كذا كان كذا. وعلى كل حال هو تفسير، إنما تفسير موافق للحق على أن الإنسان إذا استسلم لأمر الله وجب عليه أن يكون صابرا على ما أمر الله سبحانه وتعالى وعلى ما نهاه الله سبحانه وتعالى، إن كان أمرا اتبع وإن كان نهيا ابتعد وامتثل. قال لأن هذا اللازم الإيمان الراسخ في القلب أنه الذي يتحمل كما تقدمنا، وقرب وقريب فهذا تفسير سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إجازي هذا، يعني يترجح إلى قوله يسترجع إلى قول يقول إن لله وإن إليه راجعون، وفي الآية أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان، وفيها إثبات القدر أي لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو القادر على كل شيء، لا كما تقول المعتزلة أنه لا يقدر على شيء، بل قدرة للإنسان، وهذا خطأ، وقد يكون كفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كذب القدر كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أول تأويلا فهو مبتدع وفاسق بالتأويل هذا، وخارج عن الحق إلى الباطل كما ذكر العلماء رحمهم الله. فالإمام القدر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان، وأن تؤمن القدر خيره وشره، إن كان خيرا تؤمن بالله وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان شرا تؤمن بالله وأنه من عند الله بسبب أعمال الإنسان، لكن لكله سبب من الإنسان. فالعمل الصالح سبب لزيادة الإيمان، والعمل السيء سبب لنقص الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في أمتي في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحقيقة تقدمنا في الأبواب السابقة، وأن هذه نعمل الجاهلية، وأنها كفر لله سبحانه وتعالى، إلا أنه كما يقول علماء كفر دون كفر، لأن هذا الطعن في الإنسان يعايب الإنسان في إنسان أن هذا جزار أو هذا حجام أو هذا كذا أو هذا كذا، أو أن هذا من بني فلان وليس من بني فلان، وهكذا التنقيص، وهذا من عمل الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ما تقدمنا أن الفخر في النسب والطعم في الأحساب من عمل الجاهلية، وأن الفخر في حام فحم من فحم جهنم، وهكذا إذا الإنسان ينتسب إلى إنسان كذبا وزورا ليفتخر بذلك الانتساب، هذا كله من عمل الجاهلية وليس من عمل الإسلام. فبالجاهلية كان الناس ينتسبون إلى قبائل ليرفعوا أنفسهم، وكان الإنسان يورث بعضهم بعض من هذا النسب، من هذا الانتياه إلى أو الدعاوى إلى آخره، والله تعالى نهى عن ذلك وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من عمل الجاهلية. لكن إذا إنسان استحل ذلك وطعن في إنسان وأنه حلال الطعن فيه، فهذا لا شك أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لا يطعن فيه دون أي شيء، دون اعتقاد، إنه لسانة تلفظ عليه وينزل هذا ويرفع هذا، كما تقول الصوفية أنه يرفع هذا وينزل هذا، هذا كله عمل الشيطان، وأن عمل الجاهلية كان هكذا يعتقدون في رؤسائهم وعلمائهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن هذا الشيء كفر، ويكفر بالنعم كما سيأتينا قول الشيخ رحمه الله. قوله بهم كفر أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام ابن حدثني رحمه الله: أي عن هاتان الخصلتان هما كفر قائم في الناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا في أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يعني يصير كافرا، الكفر المطلق أي كفر الملة حتى تقوم به حين حقيقة الكفر. أما إذا قامت حقيقة الكفر يكون كافر بالله، لكن إذا كان دعي الدعي بلسانه هكذا هذا فاسق، يكون فاسقا وكافرا بنعم الله، حيث أن الله أنعم عليه بأخوة الإسلامية وهو أنكرها وطعن فيها وتبرى منها. قال رحمه الله: كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أمن الإيمان أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. على كل حال يعني يفرق بين كفر منكر هما بهم كفر، وبين قول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبين الكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. الكفر على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهنا بالصلاة دي الكفر كفر الملة، وفي الطعن بالأنساب كفر النعمة، حيث أن الله تعالى أنعم عليك بأخيك المسلم وجعله معك معاونا لك مساعدا لك، وأنت تتركه تتبرى منه أنه ليس من أصلك وليس منه. لهذا قال الشيخ رحمه الله كما سيأتينا أن الإنسان قد يقول لابنه إذا غضب عليه: أنت ليس مني، ليس ابني، روح اطرده. قال: هذا ليس بكفر، إنما هو كفر نعمة، وكفر النعم على كل حال هذا لا يؤدي الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا إذا استحل، إذا استحل وتبرأ من ذلك فهذا لا شك أن يكون كفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرعي ذكره بعضهم، يعني إنسان ينفي إنسان من قبيلته يقول هذا ليس من بني فلان، إنما هو دنيء من لعله يكون من قبيلة أخرى كذا كذا إلى آخره، هذا أقول على الحرام لا يجوز، إن استحل ذلك فهو كافر، وإن كان لا إنما هي معايبة وحاجة في النفس وحاجة حزازات وإما أن تكون مخاصمة أو حاجات الجاهلية تلبس بها لا يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد خلايا شمائله، هذا تقدم لنا أنها كذلك من عمل الجاهلية، وأن النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعلي سربان من قطران تلبس بذلك جزاء نياحته في الدنيا، فالنائحة هي متكلمة والمستمع معها، لقول عليه الصلاة والسلام لعن الله النائحة والمستمع، وكل نياحة حرام بالإسلام عند جميع العلماء، وذكر العلماء أيضا جميع الأعمال الجاهلية التي كانت في الجاهلية من إرفاع رفع الصوت بميت فلان أو مات فلان على رؤوس الجبال أو هكذا كالإعلانات الآن حاصلة في الجرائد وما أشبه ذلك، وهي داخلة في الإعلان على أن الإنسان لا ينأى هذا، يخبر الإنسان فلان توفي رحمه الله، هذا الإخبار إذا كان للصلاة عليه والدفن، أما بعد ذلك يسكت ولا يتكلم بشيء لا بجريدة ولا بأي شيء كان، لأن هذه عادة جاهلية من زمان قديم، وكانوا يرتفعون على جبل ويأتي واحد يصيح إن فلان فلان كذا فلان فلان كذا إلى آخره، هذا كله حرام لا يجوز، حتى أن العلماء أجمعوا على أن الاجتماع في بيت الميت من النياحة، أي من إظهار الموت من إظهار الجزع من إظهار الحزن من إظهار كذا وكذا إلى آخره، فعلى المؤمن نسبة له يتحمل ما أصابه، وإذا كان هناك أحد يأتي إليه أراد أكلا أو شربا الجيران يأكلونه ويشربونه ثم يصنعون طعاما لأهل الميت حتى يذهب ما في قلبه من الحزن، ثم عليه يصدق ما يشاء بعد ذلك، لا إظهار بالأتاريك ولا إظهار بالرش ولا بالفرش ولا بالأكل إلى آخره، لأن الآن عادة بعض الناس يفعله كأنه عرس باللمبات وبالفراش وكذا وكذا إلى آخره، وهذا خطأ، 3 أيام أو 4 أيام أو يوم أو يومين كله لا يجوز عند جميع العلماء، وهو كما في الحديث لعن الله النائحة والمستمع، والنائح سواء كان رجلا أو كان امرأة، والمستمع له مطلقا سواء كان امرأة أو كان رجلا. نعم ما ينبغي، لأن هذه الأشياء في الجرائد أولا كتبت الآيات في الجرائد، والآيات على كل حال تهان في الشوارع والأزقة، وكلام الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عالي أعلى أعلى من كل شيء، لا يكون زين. ما عليه إذا إن فلان فلان قد توفي فمن له دين عليه فليحضر، ما في منع بهذا، جائز قضاء دينه، هذا واجب على الإنسان أن يظهر للإنسان أن كان له دين أو عليه دين، ما في منع بهذا، من له دين فليأتيني أعطي حقه، ومن عليه ومن عنده دين يسلمه لورثته فلان وفلان وفلان لآخرين، هذا ما في منع بهذا. قال رحمه الله: لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع لما في المنافي للصبر، ولا شك أن هذا كما قلنا ما في صبر، ما عنده صبر تحمل هذا. ثم قال: وذلك كقول النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك، أن هذا لبعض النساء أو بعض الرجال يقول القول هذا، وهذا بالحقيقة لا يجوز إنسان، لأن أبا موسى أشعري رضي الله عنه عندما أغمي عليه صارت النساء يقولن القول هذا، ثم لما أفاق قال: ماذا كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نقول كذا وكذا وكذا. قال: ما قلتم كلمة إلا وملك عند رأسي يقول: أنت صحيح، أنت كاسيهم، أنت عليهم، أنت كذا، أنت كذا. أقول: لا لا لا. ثم قال: إذا مت فلا تقولوا شيئا علي، فأنا بريء مما تقولون. وعلى هذا صحيح الإنسان إن إذا كان الادعاء من النائحة أو من الورثة من الأقارب بهذه الطريقة فهو إذن عمل الجاهلية، ولا يجوز ذلك أن يقوله الإنسان لا عند إغمائه ولا بعد موته، بل عليه أن يصبر ويتحمل ويجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه الهداية، يهدي قلبه كما تقدم في الآيات السابقة، ويجعله مهتديا دائما أبدا. قال وفي دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت ذلك دل على وجوب وفيه أن من الكفر ما لا ينقل من ملة، يعني لا يكون هذا كفر بالله سبحانه وتعالى نقل من ملة، بل يكون فسق وفجور وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى قال ولهما عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهل. هذا الحديث العلماء اختلفوا في قول ليس منا، يعني ليس مسلما أو ليس متصفا بالوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالصبر والتحمل على قدر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال نجريه على ظاهره حتى ينتهي الناس من ذلك ويخاف من ذلك، فما قال إمام أحمد ومن معه. وهكذا قال رحمه الله بأصحاب الصالحين أن قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة قد كفر، قال نجريه على ظاهرها حتى ينتهي الناس من ترك الصلاة ويعملون أعمالا صالحة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. والحديث هذا على كل حال البخاري ومسلم كما قال هنا ولهما، أي البخاري ومسلم، عن مسعود مرفوعا أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، كما قلنا بعضهم قال ليس منا مطلقا، آمن لم يرضى ولم يستسلم لقدر الله ولم يفعل إلا مستحل ذلك، هذا لا شك أنه كافر بالله. وأما إذا كان غير ذلك ليس معتقدا إنما عادة يعملها عادة حتى يمدحها الناس، بعض الناس يقول لك كيف ما يبكي على ميته وكيف ما يقول كذا وكيف ما يضرب نفسه، هذه عادة جاهلية. إذن لا يكون كافرا بالله الكفر المطلق كما تقدم لنا، بل يكون كافرا لنعم الله وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهكذا من شق جيبه مسير طريق هذه، من ضرب الخدود وشق الجيوب، لأن بعض الناس يضرب خده بالمرض وقد يكون بالأغر الخد حتى لو كان رأسه أو صدره، المقصود كله عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. وشق الجيوب هكذا بعض الناس يشق جيبه، ليس الجيب هذا، لا هذا الجيب الثوب هذا يجره هكذا من هنا ومن هنا يشق يمين وشمال ولا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى وليس بالإسلام بهذا. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية كما قلنا هو الكلام إما مدحا وإما ذما، فإذا كان مدحا فهو عمل الجاهلية، وإن كان ذما أي داعي من إنسان يذم إنسان قد مات ويقول هو كذا وهو كذا إلى آخره. وعلى كل حال فهذا محرم شرعا عند جميع العلماء، لا يجوز ذلك، ومن استحله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس، أي يكون أخوف حتى لا يفعل شيئا، إذا قلت خوفته بهذا يخاف، يقول ليس من الإسلام أن يقول إنسان هذا وهذا، لعله يهتدي ويصبر ويتحمل ذلك وإلا تتركه إذا أبى. قال وأبلغ في ضياف الزجري، وقيل أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، يعني ليس من الطريقة الذي نعلمه نحن نصبر ونتحمل ويكون على هذا من كفر الجاهلية بنعم الله سبحانه وتعالى، والصبر من نعم الله على الإنسان، إذا كان الله تعالى أعطى الإنسان صبرا يصبر على كل ما أصابه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا أعطى من الله سبحانه وتعالى، والصبر على ذلك واجب كما تقدم لنا. قال لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع بذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وهو الصبر بالله سبحانه وتعالى وعلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الحقيقة الذي لا يصبر لا إيمان له بالله سبحانه وتعالى، لأن إيمانه ناقص أو قد يكون إيمانه منفيا كليا، ولكن على المؤمن يتحمل الصبر ويتحمل جميع ما أصابه من خير أو شر. قال الشاعر رحمه الله قوله من ضرب الخدود، قال حافظ بن حجر رحمه الله خص ابتداء بذلك لكونه يعني بالوجه، بذلك الخد لكونه كالصدر لكونه القلب، لكونه القلب، وإلا فضرب بقية الوجه الشيء مثله. قلت بل ولم ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكلما ضرب الخد من ضرب الخد فيدخل في ذلك تدريبا لهذا, وفي الكل جزع ما مناف للصبر فيحرم على كل حال الجميع, إن كان صدرا وإن كان ضربا بوجه أو إلى آخره. وعلى كل حال هو عدم الرضا كما قلنا سابقا, وعدم التحمل الصبر والتحمل على قدر الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وشق الجيوب جمع جيب, وهو الذي يدخل به فيه الرأس من الثوب, وكانوا يشقونه حزنا على الميت. قال حافظ بن حجر رحمه الله والمراد لما كمل كمال فتحه إلى آخره, إكمال فتحه إلى آخره يعني افتح الثوب من فوق إلى تحت, هذا هو شق الجيب. قلت الظاهر أنه أن فتح بعضه كفتحه كله لا شك أنه شق, المقصود أنه يتناول الثوب يشقه سواء كان آخر شيء أو كان شيئا منه أو كان أقل أو ضرب شيئا بالصدر أو بالظهر أو بالظهر أو ما أشبه ذلك, هذا كله حرام محرم عند جميع العلماء. قوله هو دعوة الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندب الميت, وقال غيره هو الدعاء بتبيب الويل والثبور. ولا شك ما قلنا سواء ندب الميت أو يا ويلاه يا ويلاه يا ويلنا بعدك يا ويلنا أو من لنا بعدك أو كذا وكذا إلى آخر, هذه كلها من دعوة الجاهلية. وقال حافظ أيضا رحمه الله أي من النياحة ونحوها, وكذا الندب بيك قولهم واجب له, وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان, ومثل التعصب بيك كونه منتسبا إليه بدعوى إلى ذلك يدعو إلى ذلك وغال عليه ويعادي عليه يعني ويزن الناس بذلك. هذا على كل حال فكل هذا من دعوة الجاهلية, يعني التعصب للإنسان التعصب لمذهب أو كذا يقول لا المذهب هذا ليس بصحيح, المذهب الثاني هو الصحيح أو مذهبي أنا صحيح مذهبك ليس بصحيح, هذه كلها دعوة جاهلية جعلها العلماء حيث أن الإنسان يدعي بالتعصب أن مذهبه كذا وهو لا يدري ما مذهبه ولا يعرف مذهبه أو هو صحيح أو غير صحيح. لكن العلماء رحمه الله يقولون إذا كان إنسان عالم بالمذهب عارف الأدلة الشرعية بذلك ويجعل المذهب طريق له, لا أنه هو الأساس للدين, لا أن المذهب طريق إلى الخير, إن وافق الخير اتبعه وإن خالف اتبع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من أربعة رحمهم الله بهذا, ما كانوا يخالفون أمر الله ولا نهيه, إذا سمعوا الحديث رجعوا على إليه إذا كانوا مخالفين مجتهدين بذلك. الاجتهاد لا شك الإنسان قد يجتهد وقد يصيب وقد لا يصيب, فإن أصاب فله أجران وإن لم يصيب إن أخطأ له أجران واحد عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما كانوا يتعصبون يتركون الحديث كليا كما هو الآن حال كثير من الناس, إذا جاء الحديث يقول له هذا المذهب فلان ليس المذهبي أنا, المذهبي له دليل آخر, أين الدليل الآخر؟ قال هو أعلم به, هذا هو التعصب ودعوة دعوة الجاهلية. يعني إذا كان أنت ما تعرف مذهبك ما دليله تقول لا هو يعرف أعرف مني, ما هو الدليل إذن على هذا؟ فهذه حقيقة دعوة جاهلية ورد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, هذه مصيبة عظيمة, يعني يخشى أن يخالف مذهبه ولا يخشى أن يخالف مذهب النبي عليه الصلاة والسلام, وهذه مصيبة أكبر مصيبة للإنسان أن يترك النصوص الشرعية من كتاب وسنة لأي عالم من علماء المسلمين. فهذا لا ينبغي الإنسان مهما كان, فإن العالم له أجر عند الله سبحانه, كما قلنا إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجران, لكن أنت تعرف النص, قد يكون الإمام مثلا أو العالم الفني ما بلغه النص, فأنت على كل حال بلغك النص وجب عليك أن تعمل به لأنك عالم, والأول ما علم هذا الحديث, فالحديث هذا أنت تعلمته الآن وجب عليك أن تعمل به وتلتزم ذلك أمرا ونهيا, وإلا فالتعصب هذا تعصب جاهلي كما ذكر هنا. قال رحمه الله قلت الصحيح دعوى الجاهلية يعم ذلك كله, وقد جاء أمن من ذلك في فعله, نعم وقد جاء المعنى في ذلك اللعن من فعل ذلك, قد تقدم أن لعن الله أنه يحول مستمعة ملعن الله من شق الجيوب شق ضرب الخدود لعنه ولعنه إلى آخر الأحاديث كثيرة بهذا وتقدمت لنا في الأحاديث السابقة. قال ما بهذا الحديث عن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذا الأمور من الكبائر، على أن اللعن يكون على كبيرة كما ذكر العلماء أن الكبيرة ما توعد بلعن أو جهنم أو نار أو كذا أو كذا إلى آخره، وهذا اللعن يكون على كبيرة يكون على صغيرة. فمن شق الثوب أو ضرب الخد أو دعا بدعوى الجاهلية أو بالويل والويل والثبور يا ويلا يا ويلا يا ولنا بعدك يا ولنا كذا يا هلاك يا هلاك، هذه كلها من دعوة الجاهلية. على كل حال ينبغي الإنسان أن يتشبه بالجاهلية فيكون منهم. قال لأنها مشتقة على السخط على السخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من الهمة من لطم الوجه وإتلاف المال وشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى، وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. يعني حتى لو كان غير هذا وهو حرام شديد التحريم، لأن الله تعالى قد حرم ذلك علينا، وأن نكون ملتزمين بأمر الله منتهين بنهيه صابر على أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا رحمه الله. فأما الكلمات اليسيرة إذا كان صدقا لعلى وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. يعني إذا كان كلام لا حول ولا قوة إلا بالله إني إلا أني راجعون هذا واجب، لكن إذا قال والله لا حول ولا قوة إلا بالله والله كان رجل كان طيب وكان كذا وكان يعني بارا بوالده وكان بارا كذا، هذا ما في مانع بهذا، لأن هذا يسير مدحا له ولو كان يسيرا لا يضر شيء بذلك. قال نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال وأنبياه وخليلاه وصفيه. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أن ندبت أباها صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى آخره. يعني هذه كلمات خفيفة لأنها يعني تسليم لقدر الله ومدحا له بأنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ونبي من نبي ما عندنا النبي بعده، ولا شك أن لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وخليل أين صاحب سيكون، ما له صاحب مثله، وهذا لا شك إخبار عما هو فيه. لكن الإنسان يندبه بالندب وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى لا. وهكذا فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى آخر الحديث. وعلى هذا من يكون هذا ندبا، إنما يكون هذا من باب الإخبار عن الأبي أو عن الأمي أو عن القريب. قال رحمه الله أعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا لما يدل، وإنما يدل على النهي لما ذكر فيه فقط. وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجه ونحو ذلك. يعني إذا كان البكاء بالدمع هذا ليس يضر شيء، لقول عليه الصلاة والسلام عندما رآه أحد الصحابة يبكي على ابن بنته أو على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه رحمة، إنما نخاطب على هذا باللسان أو بهذا باليد، أما إذا كان بالعين لا نخاطب به. وعلى كل حال أن يعني لا أخذنا الله تعالى بالعين، إنما أخذنا باللسان واليد. إذا كان اللسان تصيح واليد تبطش تنشق يمين الشمال هذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. والعين على كل حال هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، واللسان قد يحزن على ميته لا بأس بذلك. لكن بكاء برنة بأن يبكي ويئن هذا حرام لا يجوز، إنما بالعين تدمع أي شيء، فالعين تدمع والقلب يخشع ويرضى ولا نقول إلا خيرا وهذا جائز. ثم قال رحمه الله قال فيجوز ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لهواة حظه منه. لا شك نقول إذا كان بكاء رضا وهو راح في مرض أو في موت ابن أو قريب أو فقر أو إلى آخره. الله تعالى هذه محبة من رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الإنسان وهي نعمة للإنسان إذا كان صابرا محتسبا مسلما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان بالشر كان شر العبد يعني يفعل الشر قد يعجل الله العقوبة في الدنيا بمصائب انتقاما منه ولا يسلم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بل يعذبه الله سبحانه وتعالى أشد الشديد العذاب. فعلى هذا فالمؤمن إذن بخير إن كان في الدنيا وإن كان في الآخرة. إن أصابه شر في الدنيا وصبر تحمل صار له خير في الآخرة. وإن أصابه شر في الدنيا أنسبه خير وأنفقه بسبيل الله وعمل به عملا صالحا هذا أيضا صبر على ما أعطاه الله وأنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا له أيضا في الدنيا وتوفيق في الآخرة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا مؤمن الصادق الإيمان. أما إذا كان غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يتحمل ذلك بل يجعل ذلك حزنا وجزعا وكذا وكذا إلى آخره وعدم الرضا بقدر الله فالله سبحانه وتعالى هذا قد يأخره ليوم القيامة ويعذبه العذاب الشديد. ففي الدنيا غير صابر يعني منتقم منه وغير صابر وفي الآخرة أشد وأشد عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الشيخ رحمه الله هذا الأثر رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وروى إسناده إسناد حسن وفي إسناده سعد بن سنان قال الذهبي في موضع سعد ليس حجة وفي أخرى كأنه غير صحيح. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وحسنه السيوطي أي في جامع الصغير. وعلى كل حال الحديث حسن وإن كان فيه كلام لكن مجموعه حسن وهو على كل حال موافق لما تقدم لنا من الصبر والتحمل وعدم الجزع من قدر الله سبحانه وتعالى بل يكون صابرا مستسلما. وقوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل العقوبة في الدنيا قال شارح الجامع الصغير أي المناوي رحمه الله أي يصيب البلاء بالمصائب يصيب البلاء بالمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب يعني فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافق به يوم القيامة يوافق به يوم القيامة كما يعلم من مقابلة مقابله الآتي ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به لأن من حوسب بعمله عاجلا في الدنيا خفف جزاؤه عليهم حتى يكون بالمشتركة والمشاركة يوم القيامة حتى حق القلم يسقط عن الكاتب فيكون من المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من ذنبه. وهذا كثير من الناس يتعذبون حتى بالمرض وحتى في الموت فالله تعالى يخلصهم. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن يعرف بعرق الجبين إذا كان يعرق يصب العرق منه من جبينه هذا علامة على أنه مؤمن بالله وأن الله تعالى شدد عليه بالموت حتى يمحصه الله سبحانه في الدنيا قبل الآخرة. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تعذب عذابا شديدا وما تعذب أحدا في موته مثله. وعلى هذا تخليص الإنسان يخلصه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فيلقاه وهو سليم ليس عليه ذنب وقد يزاه الله في الدنيا قبل الآخرة وأن الآخرة تكون له نصيب عند الله سبحانه وتعالى. وقوله قلت في الصحيح لا يزال البلاء بالعباد حتى يمشي على الأرض وليس عليه قطيئة. وفي السند وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وهذا لا شيء خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأن الإنسان عليه الصبر والتحمل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يعني صافي الصفحة اللي فيها الذنوب ومليئة الصفحة التي فيها الحسنات. هذه مليئة بالعمل الصالحة وهذه مليئة بالفارغة من العمل السيئة. لكن العكس ذلك نعوذ بالله أن يكون السيء أو العمل السيء صاحبة السيئات مليئة بالسيئة، وصاحبة الحسنات فارغة من الحسنات، أو قد تساوى بعضها على بعض، ولكن هذا بالحقيقة يعني يفقر عند الله، يكون فقير عند الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء، ولكن الإنسان يكون بإيمانه بالله والمؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ولو كان عليه ذنوب كثيرة فالله تعالى يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى لإيمانه به ومؤدي حقوقه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولا شك ما قلنا هذا سابقا، لأن ما أصاب الإنسان مصيبة وصبر عليها إلا عوضه الله خيرا منها، حتى الشوكة يشتاك الإنسان أو إلى آخره. قال: ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذي له، والإعراض عن الحق عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم على الإنسان، يعني إذا أصاب الإنسان شر يعني يعتقد أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت شوكة اشتاقها يصبر يقول الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يقول هذا شر أنا أبشر على حتى يصيبني أصابني ما أصابني، هذا خطأ الإنسان. كثير من الناس يقول أنا ماذا فعلت، إن سافرت كذا كذا، وإن خرجت كذا كذا، وإن بعت كذا أو اشتريت كذا أو إلى آخره، أو هذا ابن عاصي كذا إلى آخره، هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، عليه بالصبر والتحمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان مع الله دائم وأبدا حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه من مصائبه، يعني إن كان عليه ذنوب كثيرة ويصيب مصائب وصبر عدل شرط الصبر، خاف الله من ذنوبه على قدر صبره. قال: فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجوع من الجزع والسخط والنفاق من غيره ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. هذا صحيح أن بعض الناس إذا أصابته مصيبة إما فقرا أو مرضا يقول: يا شيخ قم صلي صلاتك. قال: لو كان أراد من يصلي ما كان يفقرني أو يمرضني، كان يعطيني وأنا أصلي. هذا قد يكون كفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن جهل الإنسان بهذه الأشياء أن يقول هذا القول مع الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يقول الحمد لله على ما قدره وينقاد ويمتثل لأمر الله كما تقدم في الآيات السابقة، وأن قلبه مهتدي. لهذا قال: وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثه المصيبة لا من جهة المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية. ولا شك ما قلنا بها أن كانت هذه ابتلاء وهو صابر، فكل مصيبة يأتي إليه يصبر ويتحمل، هذه نعمة من الله أنعم الله به عليه من مرض أو غيره، فيقول الحمد لله على ما قدر الله سبحانه وتعالى، وأنه يصبر ويتحمل ذلك ما مقضى عليه. قال رحمه الله: قال: كما أن من أوجبت له المصيبة، قال: فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، يعني صبر على غير الله وزاد طاعة، فيكون له أجران: أجر الصبر وأجر الطاعة. لكن إذا صبر فقط ولم ما يعمل أعمالا صالحة يشكر الله ويسجد لله شكرا أي آخره، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه عندما أخبروه بموت عائشة رضي الله عنها، توضأ وقام يصلي ركعتين لله تعالى، فقال له أحد الجالسين: كيف بلغت بموتها وقمت تصلي؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى: واستعنوا بالصبر والصلاة. وأي مصيبة أعظم من موت أمهات المؤمنين؟ هذه مصيبة. وعلى الإنسان هكذا إذا كان صديقا له أو كان قريبا له يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويسجد لله شكرا ويعمل طاعة أو يصلي ركعتين لله تعالى، هذا رضي وصبر وزاد طاعة، فيكون له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كما قلنا هو الذي يصبر ويفعل الخير، لكن يصبر ما يفعل الخير هذا بعيد بالنسبة وإن صبر. قال رحمه الله: فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، حيث قال: أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تقدم الآية هذه ومعناها، فحصل له غفران السيئات ودفع ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. وعلى كل حال لا شك أن هذا فضل عظيم للإنسان إذا كان الله تعالى يمتحنه ويصبر ويزيد طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أن له كما قلنا أجر عظيم، أجر الصبر وأجر العمل الصالح وأجر التحمل وأجر كل هذا. فلا شك أنه أحسن الناس، والله تعالى أنعم عليه بنعم كثيرة وقبلها بقبل حسن ورضي بذلك. وقوله: إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، أي أخص عنه، أنا عنه العقوبة بذنبه، يعني أخر العقوبة بذنبه. فإذا كان أذنب ذنبا إما أن يجازي في الدنيا أو في الآخرة، إن أمسك عنه في الدنيا جازى في الآخرة أشد وأشد، وإن أصابه في الدنيا من المصائب كفر الله عنه هذا الذنب ذلك، يعني واحدة بواحدة. لكن إذا كان ما أعطاه زاده نعمة وزاده شرف وزاده كذا وكذا إلى آخره، فهو يظن أن هذا حب من الله، وهذا بحقيقة ليس كذلك. وتقدم لنا قول عليه الصلاة والسلام إنما هو استدراج العبد بذلك، يعني ينعم عليه زيادة ويعطيه زيادة في الدنيا، ويوم الآخرة يوم القيامة يكون أشد عذاب عند الله سبحانه وتعالى، والعذاب يكون مستمر دائما أبدا عز بالله من ذلك. قوله: حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء.